في ضمير الإنسان يعيش، في خلاياه يسكن، يضيء له في الظلمات، يهديه أوان الحيرة، يذكره عند النسيان، يظل يشع في ألوان وألوان، إنه السر. في الأرض كنا يوما لنرقى، والدرب صعب حينا ويسر، والدرب صعب حينا ويسر. وهم أشاروا إلى السماء. وفطرة الله ليس غير. هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر. هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر. يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. هناك أمر هناك سر. تبارك الله قد برانا وفي الحنايا ألقى هدانا. تبارك الله قد برانا وفي الحنايا يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. يعيش فينا